الأخ يقول عندما ارتد معظم أهل جزيرة العرب عن الإسلام في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هل هذا إشارة إلى أن إسلامهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان تحت قوة السيف أو لأطماع أخرى ولم يكن رغبة في الإسلام ذاته؟ الحقيقة أنهم أنواع أصناف، منهم من دخل في الإسلام أو أظهر ذلك وهو كاذب، ومنهم من لم يتلقى التربية الكافية بأن يكون مؤمنا حقا، ومنهم من ظن أن المسألة حدث من الأحداث العادية، رجل تغلب ثم مات وما دام قد مات فإن أمره قد انتهى، فهم أصناف متفاوتة في ذلك. لكن الطابع العام والعبرة العامة التي يجب أن نأخذها هي أن الإنسان الذي لم يتلقى التربية الإيمانية الكافية هو عرضة لأن ينحرف وأن يرتد إذا وجد المؤثر، فإنه بلا شك أن وجود المجرمين المتنبئين الدجالين ما كان ليظهر لولا أن صدقهم أولئك الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام وضعاف الإيمان ولم يرتقي الإيمان في قلوبهم، كما ذكر الله تعالى ذلك عن الأعراب، فمعظمهم على هذه الشاكلة. بخلاف مكة والمدينة مثلا والبلاد التي كان الإسلام فيها قديما كبني عبد القيس فإنها ثبتت لأن الإيمان قد رسخ وتأصل في النفوس. يقول الأخ لا شك أن أعداء الإسلام يجتهدون بالليل والنهار لهدم هذا الدين، ما الطريق الذي يجب أن يسلكه الشباب المسلم لمواجهة هؤلاء الأعداء؟ كثير من الإخوان سأل عن هذا، ماذا نصنع؟ ما هو الطريق؟ ماذا نفعل؟ وقد اختصرنا الإجابة عليه في ذلك الأمرين، وهو الأمر الأول أن نكون نحن أهلا لنصر الله سبحانه وتعالى، وذلك بتقوى الله وبطاعة الله وبالتزام أوامر الله والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وترك جميع البدع وجميع المعاصي وجميع الشركيات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فإذا صبرنا واتقينا فإن كيد المؤامرات لا يضرنا أبدا بإذن الله. ولكن إذا لم يكن فينا شيء من ذلك أو ضعف فينا الصبر والتقوى فإننا نكون عرضة لذلك. والأمر الآخر أيضا كما أشرنا أن نعرف أعداءنا وأن نجتهد مثلما يجتهدون، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء يبذلون الجهود والأموال والتضحيات ليل نهار ومصيرهم إلى النار، فكيف لا يبذلها من مصيره بإذن الله تعالى مع إخلاص النية وصدق العمل إلى الجنة؟ هذا هو المهم. يقول أخ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في جهة المشرق عندما ذكر أهل الشام واليمن بالخير، فقال في المشرق هناك قرن الشيطان، هل الذي ورد صحيح وهل توضح لنا ذلك؟ نعم الحديث صحيح، ويطلع منها هنا قرن الشيطان وأشار يده إلى المشرق أو أشار يده إلى نجد، فيه إشارة فيه نبوءة فيه دلالة من دلائل النبوة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا كان في المدينة كما تعلمون موقعها وأشار إلى جهة المشرق أو إلى جهة نجد فإن الفتنة تكون من هنالك، فمعنى ذلك أن الجناح الشرقي من العالم الإسلامي وأوضح مثال لذلك وبلاد الفرس وما حولها تكون مصدر الفتن للإسلام، وهذه حقيقة. فإن الإنسان إذا قارن ما ظهر من الضلالات ومن الفرق ومن الطوائف ومن الحيد للإسلام في المشرق فيما ظهر في المغرب لوجد النسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر. حتى العبوديون الذين حكموا مصر والبلاد المغرب أصل تربيتهم كانت في بلاد في الكوفة في المشرق، فهذا إشارة إلى أن أعظم من يكيد للإسلام وسيظل يكيد له إلى قيام الساعة هم أمة المجوس الفرس، إلا من هداه الله تبارك وتعالى منهم ودخل في الإسلام. ولو استعرضتم ورأيتم كتب الفرق، أي كتاب من كتب الفرق، من النحل الفرق بين الفرق التنبيه والرد، أي كتاب منها تجدون أن حوالي 80 أو 90% من الفرق ظهرت من تلك البلاد بالفعل، فهذا تصديق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. للمؤامرات أعداء الإسلام إدخال الدسائس في التاريخ الإسلامي وذلك بتشويه حياة الصحابة والتابعين وغيرهم وتصويرهم بأنهم خمارين وعشاق خمارون وعشاق، وتحبذ أن تبين لنا قليلا في هذا الموضوع. نعم هذا من أهدافهم، لأن القدوة التي يقتدي بها المسلمون ليعودوا إلى دينهم الحق هو هؤلاء الرجال، فإذا تشوهوا فإن القدوة تكون مفقودة. وما لم نقول شوهوا الصحابة والتابعين، وقد شوهوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الذين كتبوا عن سيرته صلى الله عليه وسلم الموجودة في القرآن، السيرة النبوية في القرآن، المصدر الأول لها القرآن والسنة الصحيحة. انظروا إلى الذي كتب على هامش السيرة، هامش على هامش السيرة، وأدخل في السيرة من اختلاقه المحض، من اختلاقه الذي لا وجود له لا في كتب المسلمين ولا اليهود ولا النصارى، روايات طويلة وحب وغرار وأشياء وأمثاله. الذين كتبوا ذلك ماذا كانوا يريدون؟ ثم يأتي بعدهم من يكمل المؤامرة فيقول نحول الكتاب على هامش السيرة إلى مسلسلات في رمضان، لأن هذا كتاب عظيم والمؤلف قدير ومشهود له، فيزداد البلاء بلاء. كان الواحد يقرأ أن فلان أحب فلانة، ويأتي وإذا بيشاهد مشهد حب علني واضح أمامه، وباسم سيرة من؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أي حد يصل الامتهان والاحتقار لهذا الدين ولرسوله العظيم صلى الله عليه وسلم، وإلى أي حد تكون غفلتنا. فشوهوا تاريخ، شوهوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوهوا تاريخ الصحابة. أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل كما تعلمون، يفتح الله على يديه بلاد الشام، يكتبون في كتبهم وفي مسلسلاتهم أنه فتح بلاد الشام عن طريق العشق أو الحب الذي وقع بينه وبين بنت هرقل. أمين هذه الأمة عاشق خائن، فبالله من هو الأمين فينا إذن؟ هل فينا إذن أحد أمين إذا كان أميننا بهذا الشكل؟ وهكذا يريدون أن يشوهوا. خالد بن الوليد كما كتبوا يقاتل المرتدين لأن مالك بن نويرة لديه زوجة جميلة يريد أن يتزوجها. طيب والفرس ليش أعطوا خالد بن الوليد؟ في معركة واحدة 10 سيوف تكسرت في يد خالد بن الوليد أمام الفرس، وشهد لهم لأنه ما رأى أمة أقوى منهم. برضو نقول عندهم بنات يبغى يتزوجهم. وصل إلى المدينة من سبايا الأمم ما عجز الناس عنه، حتى صار أصبحت أجمل بنات الروم والفرس من بنات الملوك تباع بدينار وبدينارين. هؤلاء ناس يريدون الشهوات، يتركون هذا البيع المعروف ويذهبون إلى تلك البلاد ويموتوا على أسوار القسطنطينية وعلى حدود الصين وفي الأندلس، وهدفهم البنات. سبحان الله، لو قيل واحد منا والله نحن على ضعف إيماننا وعلى تقصيرنا وعلى ما فينا من ذنوب، لو قيل واحد منا أنه أنت هدفك من هذا العمل عشان بنت تشوفها أو تحبها، والله ما يرضى هذا، ويغضب ويضارب عليه ويطالب بحقه، وكلنا ما نرضى هذا. ويكتب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبرمج ويوضح على دين عنهم أو عن من بعدهم ولا نكاد نتأثر. سبحان الله، هذا يعني هذا دليل من الأدلة على الحال التي وصلت إليها هذه الأمة. يقول الأخ لماذا هؤلاء الحاقدون على الإسلام يريدون تدمير هذا الإسلام الحنيف؟ الشرك يريد أن يدمر التوحيد، البدعة تريد أن تدمر السنة، المعصية تريد أن تدمر الطاعة، الشيطان يريد أن يدمر الإنسان التقي الصالح. فكيف لا، كيف لا يقع هذا العداء؟ ولم نعجب منه؟ قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، فهذا الشيطان وهذا هؤلاء أذنابه وأذياله وأتباعه، فهم أعداء حسب السنة الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى حينما أهبطهم منها جميعا، أي الشيطان وآدم عليه السلام. فإن العداوة لابد أن تستمر. كيف لا يعادين اليهود وقد قتلوا وطردوا من بلاد الإسلام؟ كيف لا يعادين المجوس وقد دخل المسلمون بلادهم وهدموا عروشهم ودمروا دينهم واحتلوا كافة ممتلكاتهم؟ كيف لا يعادين النصارى ونحن نعبد الله وهم يعبدون المسيح ويعبدون الصليب، وقد دخل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعز وأعظم ممتلكاتهم وهي الشام ومصر وشمال إفريقيا، وأخذوها وغزوهم بعقر دارهم، كيف لا يعادوننا؟ هذه طبيعة سنة الحياة، لابد من الصراع بين الحق والباطل. حتى وإن تهاوننا نحن غزوناهم في عقر دورنا. فلا غرابة أبدا في هذه العداوة. بعض الإخوان سألوا عن من هذه السنة النبوية، والثاني شيء من هذه السنة النبوية كتاب ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جدير بكل مسلم من أمثالكم أن يشتريه، وهو الموجود الآن حاليا في الأسواق، هو في جزئين من أربعة أجزاء في مجلدين، طبعة قديمة، مطبوع على حاشيتها شيء أو قسم في الحقيقة من كتاب درء التعارض، ولكن طلع في جامعة الإمام وحققه الأستاذ محمد رشاد السالم رحمه الله، وهو في قرابة 9 مجلدات كما أخبرت، إلى الآن لم أحصل عليه، لكن الذي علمت أنه انتهى، وأرجو أن يوزع قريبا وأن يشترى قريبا بإذن الله محققا في هذه المجلدات. كتاب عظيم، كل من كتب عن الروافض فإنه عالة على هذا الكتاب، تحقيق للأحاديث، تحقيق للقضايا التاريخية، تمحيق للقضايا الفقهية التي يعارض فيها أولئك، بحوث عميقة وأصيلة في كل قضية تعرض لها أولئك. وهذا من نعمة الله أن الله تعالى هيئ له مثل هذا الرجل وألف مثل هذا الكتاب. أصل قصة هذا الكتاب أن أحد ملوك التتار أراد أن يدخل في الإسلام، هو كان نصرانيا وعمد على النصارى وأراد أن يدخل في الإسلام لأن دينهم لا يقبله العقل، فتقدم إليه أحد الروافض ويدعى ابن المطهر، والذي يسميه العلماء جرح التعديل ابن المنجم، لأنه أبعد شيء عن الطهارة هؤلاء الناس، فابن المطهر الحلي من الحلة، فكتب من كتابا يمكن 50 صفحة تقريبا عنوانه منهاج الكرامة، جاء فيه بأدلة، البرهان الأول البرهان الثاني، براهين وأدلة على أن دين الرافضة هو أفضل الأديان من أجل يدخل هذا الملك في دين الرافضة وأمثاله. شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي يقول قال الراجحي البرهان الأول، ويمسك على هذه الكلمة أحيانا 100 صفحة على 2 أو 3 ينقدها نقدا أحيانا 30 وجه 20 وجه أو أكثر من الوجوه العقلية التي لو أنه لو قراها يهودي أو نصراني أو مشرك بعيد كل البعد عن السنة والشيعة، لكنه عاقل منصف لأيقن أن هؤلاء على حق أبلج واضح، وأن الروافض على فساد وعلى ظلام وظلام. وهذا من فضل الله أن قيض الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب، حتى أنه أثار عليه حسد الحاسدين. الصدفي غفر الله له كان من العلماء الكبار، أثار حسد هذا الكتاب على شيخ الإسلام، وقال أنه أن الرافضة يعني لا يحتاجون إلى أن يرد عليهم، يعني ما قدر يقول في تقريبا، لكن قال الرافضة لأن الرفض مشهور ومعروف أنه باطل ومعروف أنه كذب، والناس في غنية عن رد مذهبهم لبدعة الرفض وانتشار مذهبه إلى آخر ذلك ما قاله في قصيدة الله. فهذا من أعظم الكتب التي يجب على الإخوة إن شاء الله، أقول يجب لأن إن شاء الله متأكد من ذلك أنكم حريصون، فالوجوب هنا نتيجة حرصكم أن تشتروا مثل هذا الكتاب وأن تحرصوا عليه. البداية النبوية كذا هو ما يعني ما يمكن البداية والنهاية كتاب تاريخ البداية والنهاية معروف لابن كثير، هو الذي يمكن يقصد الأخ. يقول الأخ نحن نسمع عن عصر الانحطاط، وفي هذا العصر ولد شيخ الإسلام ابن تيمية وظهرت الحركات الإصلاحية، فما رأيك في هذه التسمية؟ هو الأمة الإسلامية بلا شك مرت بعصور انحطاط، ومنها عصرنا هذا الذي نعيش فيه. الحقيقة أن هناك عصور انحطاط لا في هذا الشك، لكن الحقيقة التي نقولها نحن نؤكد عليها أن كل عصر انحطاط فيه حركة تجديد، فيه تجديد وفيه دعوة، هذا فضل من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى صح عنه من طرق عديدة عن عدة من الصحابة أنه قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في بعض الروايات يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، والمقصود بأمر الله ما وضحته الرواية الأخرى وهو الريح الطيبة التي تأتي قبيل قيام الساعة فتقبض أرواح المؤمنين ثم يبقى الأشرار وعليهم تقوم الساعة. فلا ضير أن نقول عصور الحصاد، ولكن نقول إن ديننا ولله الحمد كلما انحطت هذه الأمة فإن الله يبعث من يجدد لها دينها. أما الإسلام في ذاته فلا ينحط أبدا، ولم ينحط ولم يستطيع أحد أن يحط مثال، لأنه دين الله عز وجل. لكن هذه الأمة، أي شعب أي أمة تقوم بهذا الدين ينصرها الله ويظهرها، فإن تخلت عنه يستبدل قوما غيرها ثم لا يكون أمثالها أبدا. أظهر الله سبحانه وتعالى صلاح الدين وأسرته بعد أن كانوا لا قيمة لهم تذكر، وبهذا الدين اعتلوا. لما جاهد العثمانيون أظهرهم الله عز وجل، وكما تعلمون كيف بلغ ملكهم. لما أن محمد بن سعود رحمه الله تحالف عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على دعوة التوحيد، انظروا كيف كم كان من أمراء وكم كان من حكام وكم كان من قبائل، وكان محمد بن سعود أمير على الدرعية، قرية صغيرة الدرعية ما تكاد ولا أحد يذكر ولا يعرف عنها شيء. لما أراد الله عز وجل وقامت هذه الأمارة الصغيرة على التوحيد، انظروا كيف ظهر الملك لهذه الأسرة. وهكذا كل من قام على التوحيد فهو مؤيد منصور. فانحط الأمة الإسلامية متى؟ إذا هي تخلت عن التوحيد وتخلت عن عمل الكتاب والسنة، فانحط فيستبدل الله قوما غيرها. هذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى، وإلا فهذا الدين ينصر الله سبحانه وتعالى به كما قال صلى الله عليه وسلم أقواما، إن الله ليضع بهذا الدين أقواما، ليرفع به أقواما ويضع به آخرين، بحسب التمسك به يرتفع الناس. أذكركم مثال غير هذا، كان العلماء التابعون في القرن الأول في أيام عبد الملك بن مروان وفي أيام قوة الدولة الإسلامية وفي أيام نهضتها، وفي كما تعلمون كان الناس الخلفاء خلفاء بني أمية كانوا يحكمون العالم كله تقريبا، كل ملوك العالم يعطونهم الجزية، وكان الناس أيضا يعظمون العلم ويعظمون العلماء. حج عبد الملك بن مروان وهو ملك الدنيا في عصره ومعه أولاده وحشمه وحاشيته، ومروا في موسم الحج وإذا بزحام شديد عظيم، تحجبوا، إيش هذا؟ ما هذا؟ ولمن هذا الرجل؟ وإذا به على من من التابعين؟ قال عنه ابن زهج رحمه الله كان عبدا أسود نوبيا من النوبة، أسود نوبيا أعمى أقطع كم ثمانية أوصاف كل واحد منها كافي لأن ينفر منه الناس. وفي من؟ في عهد أواخر الصحابة وفي حياة بعض الصحابة وفي أيام قوة الإسلام، ويكون هذه الهالة وهذا الاجتماع العظيم وهذا الزحام الشديد على هذا الرجل لأنه عالم. أظهره الله فعلا، رفع الله كما قال صلى الله عليه وسلم بهذا الدين أقواما، وضع آخرين، وضع أبا جهل مثلا، وضع غيره من زعماء قريش، ورفع هذا العبد الأسود النوبي الأعمى الأقطع كذا كذا كذا، ورفعه وأصبح حسده الوليد بن عبد الملك، قال يا أبتاه ما هذا؟ قال يا بني هذا هو الملك، يا بني هذا هو الملك لا ما نحن فيه، فإن من حولي وحولك لولا الملك ما اجتمعوا، وأما هذا فإنهم يأتونه راغبين. ما حدث يأتونه راغبين. من هو هذا التابعي؟ ما شاء الله الحمد لله عطاء، أي ما شاء الله كان يسكي في الموسم. المقصود أن هذا الدين يرفع الله تعالى به من تمسك به مهما كان، ومن تركه وتجافى عن أذله الله مهما كان. يقول الأخ أرجو أن توضح لنا كيف قام خليفة الراشد علي بن أبي طالب بحرق أولئك الروافض مع أن الرسول نهى عن الحرق بالماء. نعم لو رجعت إلى صحيح البخاري لوجدت أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على فقهه وعلمه قد اعترض على ذلك. هو لم يعترض على معاقبتهم لأن عقوبتهم بلا شك يجب أن تكون أعلى عقوبة وهي القتل، لكن قال لو كنت أنا لقتلتهم ولما حرقتهم، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار. فهذا الذي تقول يا أخي قد أورده حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ومن ناحية الفقهية البحثة لا شك عندنا أن ما ذهب إليه عبد الله بن عباس هو الأرجح وهو الصحيح. فالذي يعمل مع هؤلاء الناس ليس الحرق وإنما هو القتل، ولا حرق ولا تعذيب بالنار في الإسلام، لكن هو لله بذلك حكم. هذا أمر قد وقع، والاجتهاد قد وقع، ومن خليفة راشد وقد وقع، حتى يبقى المسلمون يتذكرون هذه القضية، أنه في الإسلام تقريبا ما أحرق إلا هؤلاء الناس. يعني يقال أن الفجاءة حرق الذي كان يعمل عمل قوم لوط، لكن هذه قضية مشهودة مرئية متواترة. لماذا أحرقهم؟ هل لأنهم قالوا نحن نقاتلك؟ هل لأنهم كفروه؟ لأنهم قالوا أنت الله، من شدة تعلقهم به. وهذا هو الذي يفعله هؤلاء الطائفة إلى اليوم، حتى يبقى إذا سرت الأمة الإسلامية أن جزاء هؤلاء قد يبلغ الإنسان من شدة ما يرى من استحقاقه للعذاب والألم، أنه قد يتجاوز ما حده أو الحد الصحيح أو الحد الراجح إلى الحد المرجوح أو غير الراجح. والموضوع من ناحية الفقهية فيه كلام. أخ يقول المكتبات مليئة بالغش من الكتب الغير النافعة، لذلك تجد الشباب في حيرة شديدة في اختيار الجيد والمفيد. ما هو الحل لهذه المشكلة من تنظيف المكتبات بالغش من الكتب الضارة؟ حقيقة أن أزمة الفكر والثقافة في الأمة الإسلامية أزمة رهيبة. المكتبات، هناك الآن مكتبات غزو رهيب غير الكتب، وهي تتمثل في المجلات الفاسدة التي تتاجر في الصور الخليعة، وهذه مع الأسف لم تعد مقصورة على المكتبات، بل غزت جميع الدكاكين. الآن البقالات موجودة فيها، ونخشى لو سكتنا واستمر هؤلاء الناس نخشى أن يبيعوها في كل متجر وفي كل مكان، ولا شك أن لهم من وراء ذلك غرض، لو لم يكن منه إلا الربح المادي لكفاهم. أنك تأتي بمئة نسخة في بقالة صغيرة من أي مجلة خبيثة فتباع جميعا في يومين أو ثلاثة أيام، شيء عجيب. أموال الأمة تذهب في هذا الهراء. فهذا جانب الشيء الذي ينسخ الأخلاق وينسخ الفضيلة في المجتمع. والجانب الثاني على المستوى الفكري البحث، أن الكتب الآن تمتلئ، المكتبات تمتلئ بالكتب كثيرة، مؤلفات كثيرة، ولكنها غثة. الحقيقة أن الكتب، أن انتشار الكتب الغثة، ولا أريد أن أطيل عليكم هذه القضية، لكن يعود إلى أمرين. الأمر الأول ضعف المستوى العلمي عند الأمة. المستوى العلمي عند الأمة ضعف. كيف؟ أصبحت أمة تقرأ الغثة والسمين، والأصح يقول اللغويين نقول السمين بالتاء، المهم ولا السمين ما يجبر، يعني المقصود أن الأمة أصبحت تقرأ ما كتب أيا كان. النقد ضعف، ما في علماء نقاد، بل الأكثر الآن لو أن أحد كتب كتاب فنقده آخر لقالوا هذا ما ينبغي، هذا تشويه، هذا سبحان الله. أبدا، هذا شيء هو ينبغي، لولا النقد لما توجهت الحركة العلمية والثقافية التوجه الصحيح. فهذا بالجانب، يعني جانب المؤلفون العلماء والنقاد لن يقوموا بدورهم. والجانب الآخر أن الناس يشترون أي شيء، أيضا من الجمهور يشترون أي شيء. وبهذه المناسبة أنا أتعجب أقرأ في الملاحق الأدبية دائما أن الكتاب السعودي في أزمة، والكتاب السعودي لماذا لا يكون عالميا، والكتاب السعودي كذا. أنا أتعجب حقيقة، أقول هذول الناس جادين، يعني اسمحوا لي أبين هذه الدولية لأنكم تقرأوها وأنا كنت أفكر بها وأتعجب، هل هذا صحيح؟ إذا اعتبرنا الكتاب السعودي هو الشعراء السعوديين والقصة القصيرة اللي يكتبوها الشباب الصغار هذولا، صحيح ما هي رائجة ولا تملك الرواج العالمي، لكن الكتاب السعودي أنا خذوا كتاب مثال أو أوضح الأمثلة، كتب رسائل صغيرة للشيخ عبد العزيز بن باز إلى جميع لغات العالم موجودة في كل بيت مسلم تقريبا، الآن أصبحت موجودة. كيف يقول الكتاب السعودي ما منتشر؟ ولا ما هو الشيخ سعودي؟ ولا ما أنا ما سعوديين؟ لكن نحن في ذهننا مفصولة الثقافة عن الدين، فلهذا نتحسر أنه يعرض معارف في خارج المملكة والكتاب السعودي غائب، بينما تجد في هذه المعارف لا يمكن أن يقام معرض داخل المملكة أو خارجها إلا وعلماء هذه البلاد موجودة الكتب فيها. والآن كما يقول بعض الإخوان قال نادر أن تجد مثقف في العالم الإسلامي مثلا لا يوجد لديه كتاب التوحيد وكتاب مجيد واحد شروح فتح كتاب التوحيد التي كتبها العلماء مثل الشيخ عبد الحميد بن سعدي او امثاله. طيب جزاكم الله خير.